وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أصلا من الأصول العظيمة التي يستفاد منها في مسائل الفقه وفي أحكام الشرع، فما هو آخر أصل مر معنا؟ آخر أصل يا أحمد غمدان أنه لا يتم الحكم الشرعي إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وأن كل حكم شرعي كل عمل له شروط وله موانع. أين تراجع هذه الشروط والموانع لكل عمل؟ الوضوء له شروط وموانع، يعني شروط ونواقض، الصلاة كذلك، الزكاة، الصيام، الحج وهكذا. أين تدرس هذه؟ عندك في دروس الفقه هكذا؟ في دروس الفقه، نعم. وهذا الدرس هو درس في القواعد الفقهية في هذا العلم المعروف. نذكر الآن بيتا آخر من أبيات المنظومة، يقول الناظم رحمه الله. من هو الناظم؟ من هو الناظم عندك؟ من؟ السعدي. ما اسمه؟ عبد الرحمن. طيب طيب يا عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن ناصر. طيب، يقول رحمه الله: ومن أتى مما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ومن أتى مما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هل فهم هذا الكلام أم لم يفهم؟ هذا الكلام معناه أن أي عمل يعمله الشخص يترتب عليه جزاء وأجر أو إجزاء ينال من الجزاء والأجر بحسب ذلك العمل الذي عمله. إن عمله كاملا أعطي أجره كاملا، وإن عمل بعضه استحق الأجر بقدره. هذه هي خلاصة معنى هذا البيت. ومن أتى مما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. يقول عن هذا البيت وما تضمنه من قاعدة فقهية، يقول عنه العلامة السعدي رحمه الله: وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد من قواعد الفقه، يقول ليبين لك أهميتها. ما هي أهمية القاعدة الفقهية التي ذكرت في هذا البيت من المنظومة؟ قال: هي شريفة، أي في قدرها وما تحتويه من معان، وهي كثيرة الفوائد، وذلك حين يطلع الشخص على حال هذه القاعدة الفقهية يجد كثرة فوائدها، سواء كان في المسائل التي تتعلق بين تكون فيما بين العبد وبين ربه، أو فيما بين العبد وبين الناس، فهي مهمة لأنها كثيرة الفوائد. وكذلك أيضا تظهر أهميتها لحاجة المسلم للاطلاع على أبعادها، وذلك أنها تراعي مسألة الأعمال، ولا بد للمسلم أن يعمل، ويحتاج أن يعرف بعد عمله أله الأجر كاملا أم له الأجر ناقصا أم لا أجر له. فهذه ضوابط تذكر من أجل تقييد هذه الأعمال وتبيين أحوالها. أما كونها من حيث المعنى متفق عليها فنعم، من حيث الجملة نعم متفق عليها، من حيث الجملة متفق عليها، ومن حيث المسائل الجزئية يوجد هناك بعض الاختلاف كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. ذكرنا في الدرس السابق أن من الأبيات أبيات المنظومة قول الناظم رحمه الله: ومن أتى مما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وذكرنا أهمية هذه القاعدة الفقهية والمراد منها، وأن أهميتها تظهر في أمور: أولها من يذكر؟ نعم، أنها شريفة كثيرة الفوائد، فشمولها وعمومها تشمل عددا من المسائل الفقهية والفوائد المرضية. والثاني أنها متفق عليها من حيث الجملة، من حيث المعنى، من حيث المعنى. وذكرنا هذا الاتفاق لأنه لا يوجد من أنكر ذلك، ولأن من نقل مثل هذه القاعدة الفقهية قليل من الفقهاء. الثالث: حاجة المسلم إلى معرفة ما تتضمنه من مسائل ومن دلائل ومن معاني، فهي مهمة. الخلاصة من ذلك أنها مهمة لهذه الأوجه وغيرها. أما صيغتها فلم يرد كبير شيء في بيان صيغتها في تحديد ذلك، ولكن أكثر من عبر عنها بقوله: من أتى ما وجب عليه استحق ما له على ذلك العمل. وهنا أتى بنحو هذا الكلام منظوما: ومن أتى مما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. أما أدلتها فقد دلت نصوص كثيرة من القرآن والسنة، وسيأتي عدد كثير خلال ذكر مسائل هذه القاعدة الفقهية. فمن القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن في عمله أحسن إليه. رتب على ذلك جزاء وأجر وثواب على حسب عمله، فإن أتى بعمله كاملا موفرا وفر له أجره. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. جاء بالحسنة كاملة وفي له في الأجر، وفي له في الأجر والجزاء والثواب. وأما من السنة النبوية فحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وفي هذا دلالة على أنه إذا أتى الذي عليه من العمل استحق ما له من الأجر من الأجرة، فهذا تأكيد لهذه المسألة. وثبت في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فلما استوفى منه لم يعطه أجره، لم يعطه أجره. إذن فهذه القاعدة الفقهية تبين أن الذي يأتي عملا من الأعمال أي عمل كان في مجال العبادات أو في مجال المعاملات يستحق بذلك العمل إن أتى به كاملا أن يوفى له أجره، أن يوفى له أجره. وأما أمثلة، وسيأتي مزيد أدلة فيما يأتي من مسائل، أما أمثلة هذه القاعدة الفقهية فنذكر مثالين، مثال في العبادات ومثال في المعاملات، مثال في العبادات ومثال في المعاملات. أما المثال في العبادات فكحال المصلي المؤدي للصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، إذا أداها كما أمر نال أجره كاملا، وإن نقص منها فبقدر ذلك، قد يعطى من الأجر نصف أجر الصلاة أو ثلثها أو عشرها بحسب ما يقوم به من أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها، فإذا كمل كمل له وإذا نقص كان ذلك على حسب ما أدى، ينقص له الأجر بحسب ذلك. هذا في كل العبادات تجد هذا الأمر مستقرا. أما المثال في المعاملات فكما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الإجارة، في مسألة الإجارة إذا استأجر شخصا على عمل فبذل ذلك الأجير وسعه في القيام بذلك العمل حتى أكمل عمله، حتى أكمل عمله وفي له وأعطي أجره كاملا، هذه بعض الأمثلة، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد على ذلك. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا من القواعد الفقهية أن أي عامل يأتي بعمل يرتب على ذلك العمل الجزاء والثواب بحسب عمله، فإن كان عمله كاملا وافيا أعطي الأجر كاملا، وإن كان عمله ناقصا أعطي من الأجر بحسب ذلك. ذكرنا لهذه أدلة وأمثلة، عندك من الأدلة على هذا الأمر؟ ارفع صوتك. قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن أحسن إليه. طيب ثاني، من جاء بالحسنة أي كاملة فله عشر أمثالها. طيب من السنة باسل، أعطوا الأجير أجر قبل أن يجف عرقه. طيب والأمثلة يا بلال، مثال في العبادات الصلاة. إذا أتمها أعطي الأجر كاملا، وإن انتقص منها أعطي من الأجر بحسب ذلك. طيب مثال في المعاملات، مثال في المعاملات عندك، مثال في المعاملات الإجارة، إذا استأجر الشخص أجيرا فماذا؟ فوفاه العمل يوفي له في أجرته وهكذا. الآن سنذكر مباحث لهذا الأصل المهم في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية. المبحث الأول، ما هي حالات الأعمال التي يرتب عليها الجزاء والأجر من حيث الكمال والنقصان؟ الحالات حالتان، الحالة الأولى في جانب العبادات، وهذا لابد أن نفهمه حتى نعرف ما هو مأجور عليه صاحبه وما لا يؤجر عليه. فالذي في جانب العبادات قلنا في جانب العبادات، والحالة الثانية في جانب المعاملات. أما الذي في جانب العبادات فعامل العبادة على قسمين، القسم الأول أن يفعلها كاملة فهذا له الثواب، يكون له الثواب كاملا تفضلا من الله عز وجل وإحسانا وامتنانا، بل إن هذا الأجر الكامل الذي يعطاه والثواب العظيم يضاعف أضعافا كثيرة بحسب الإخلاص، بحسب الإخلاص لله عز وجل في ذلك العمل، وحسب متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العمل. هذا معروف، صلى صلاة تامة يعطى الأجر تاما. أما القسم الثاني ألا يكمل العبادة، الأول أكملها فأعطي الأجر كاملا، لكن الثاني ألا يكمل العبادة فهذا يستحق من الثواب بقدر ما فعل، وفيه تفصيل لا بد منه، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. هذا التفصيل من حيث الإجزاء والإثابة، الثواب وكون ذلك العمل مجزئا. الأول من هذا التفصيل أن يكون العمل مجزئا ومثابا عليه، وهذا في حق من أتى بالعبادة بشروطها وأركانها وواجباتها أداها كما أمر، أداها كما أمر، فهذا يكون عمله مجزئا. الصلاة مثلا مجزئة وهو مثاب عليها، وهو مثاب عليها، يعني أجزأته وأثيب عليها. الثاني أن يكون مجزئا غير مثاب عليه، يكون العمل مجزئا حيث إنه أتى بشروطه وأركانه، أو أتى بما يجب من الأركان فأجزأه ذلك العمل، وأما أمر الثواب فلا يثاب. مثال ذلك الصائم، الصائم الذي يقول ويعمل الزور، يقول الزور ويعمل الزور. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تعالوا إلى القائل بالزور والعامل بالزور. يصوم شهر رمضان، صيامه مجزئ لأنه امتنع عن الطعام والشراب وعن الجماع وعن سائر المفطرات، صيامه مجزئ يعني لا يقال له اقضي، يجب أن تعيد الصيام. لكن هل يثاب عليه؟ الجواب لا يثاب عليه، لأنه أتى بمفسد من هذه المفسدات للثواب، المفسدة للثواب وليست مفسدة للعمل والإجزاء والصحة. يكون الصيام مجزئا ولكنه محروم الأجر، الصيام مجزئ وهو محروم الأجر بسبب ماذا؟ بسبب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يدع، لم يترك قول الزور وهو الكذب والعمل به، قول الزور الكذب وشهادة الزور منه. وثبت في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فلاحظ هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه صائم، صائم من حيث الإجزاء أجزأه الصوم، قائم من حيث القيام، من حيث الإجزاء أجزأه القيام، ولكن من حيث الأجر هذا محروم، محروم من أجر الصيام وهذا محروم من أجر القيام. وذلك إذا وجدت بعض الأعمال التي تفسد الثواب، تذهب الثواب ويبقى العمل مجزئا. فهل فهم هذا؟ إذن هناك تفصيل، هناك تفصيل فيما إذا أكمل العمل أو فيما لم يكمل العمل يكون مجزئا ومثابا عليه، والحالة الثانية يكون مجزئا غير مثاب عليه. الحالة الثالثة أن يكون العمل مثابا عليه لكنه غير مجزئ، مثابا عليه غير مجزئ. قبل أن نذكر هذه الحالة ذكرت مثالا أيضا في الإجزاء وعدم حصول الثواب. الذي يذهب إلى المشعوذين والكهنة والعرافين فيسأل سؤالا مجردا، لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومعنى ذلك أنه إذا صلى أجزأته لكن محروم الأجر، أجزأته الصلاة، يصلي فتجزئه الصلاة يعني أنه صلى لكن الأجر ليس له أجر، لا يثاب على ذلك بسبب هذا العمل. إذن هناك أعمال تذهب الثواب ويبقى أصل العمل. هناك أشياء تذهب بالثواب ويبقى أصل العمل من حيث الإجزاء. أما الحالة الثالثة وبها نختم، أن يكون العمل مثابا عليه، يؤجر صاحبه عليه، لكنه غير مجزئ، غير مجزئ. وذلك إذا فعل ذلك العمل أو عمل ذلك العمل ناقصا عن الشروط والأركان، فيثاب على ما فعل، ولا تبرأ ذمته إلا أن يفعل ذلك كاملا. مثاله: من يخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، أخرج مالا أو أقصد طعاما من البر أو الشعير أو غيره، أخرجه زكاة، هنا يثاب لكن لا يجزئ، يثاب يؤجر على هذا العمل لأنه صدقة، يؤجر عليه لأنه صدقة، لكن هل يجزئه عن زكاة الفطر؟ الجواب لا، كما ورد في الحديث حديث ابن عباس: من أخرج صدقته أو زكاته، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني يثاب عليها لكن لا تجزئه. فهمنا هذه الثلاث؟ من يعيدها؟ أبو تراب يعيد؟ تعيد الثلاث؟ خلاص، دين عليك وقت آخر، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أن العمل المرتب عليه الجزاء والثواب على حالتين: الحالة الأولى في جانب العبادات، في جانب العبادات، فإذا فعل العمل أو عمل العمل كاملا أعطي أجره كاملا، وإذا عمله ناقصا فينظر في ذلك وفيه تفصيل، فيه تفصيل. قد يكون العمل مجزئا لكن لا يثاب عليه، مجزئا نعم لكن لا يثاب عليه. مثال ذلك، مثال ذلك عندك يا أبا ترهب؟ نعم، الذهاب للسؤال عند المشعوذين أو الكهنة والعرافين لا تقبل له صلاة إذا سأله مجرد سؤال 40 يوما، 40 يوما. وهنا قال أهل العلم: الصلاة التي يؤديها خلال 40 يوما واجبة وهي مجزئة، لكن ثوابها غير مقبول، ليس فيها ثواب. لذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على عدم القبول. ومن ذلك أيضا الصائم الذي لم يدع قول الزور ولا عمل الزور، ماذا يكون؟ هل صيامه صحيح؟ صيامه صحيح لكن لا يثاب عليه، يقال صيامه مجزئ يعني صحيح لكن لا يثاب عليه، أجزأه بمعنى لا يطالب بفعله مرة أخرى، هذا معنى الإجزاء، أن لا يطالب بفعله مرة أخرى، أي أنه إن فعل ذلك كفاه ذلك الفعل لكن لا يثاب عليه. وقد يكون العمل مثابا عليه لكنه غير مجزئ. مثاله: غير مجزئ، نعم، مثل إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، يؤجر على هذه الصدقة، لو أخرج هذه الصدقة يؤجر على الصدقة، لكنها لا تجزئه عن زكاة الفطر، هي صدقة من الصدقات يثاب عليها، لكن في مسألة الإجزاء لا تجزئه. هذا تحرير جيد ذكره بعض أهل العلم. أما الحالة الثانية فهي في جانب المعاملات، ما يكون بين الناس. إذا تعاقد اثنان على عمل ما، فالمطلوب منه القيام بذلك العمل وهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعمل ما طلب منه كاملا على الوجه المطلوب، تعاقد هو وشخص على عمل ما، فقام ذلك العامل بالعمل كاملا على الوجه المطلوب منه، فهذا من يسكت الأولاد. الأولاد أصلحهم الله، اجلسوا يا أولاد اجلسوا، اهدأوا. لو في بحسب الشخص ليس بالعصا ولكن بنفسه هو، بقامته هو. طيب، فهذا الذي يعمل العمل كاملا على الوجه المطلوب يستحق ما جعل له، يعني كل ما اتفقوا عليه بما أنه أدى العمل كاملا يأخذ أجره من الآخر كاملا. هذا القسم الأول، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الإمام البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره. الأخير استوفى منه، يعني عمل العمل كاملا لكن لم يعطه أجره، هذا آثم كما سمعت، ولأنه داخل في قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الحالة الثانية وبها نختم، أن يعمل العمل لكن على غير الوجه المطلوب منه، يعمل العمل على غير الوجه المطلوب منه. الأول يعمل العمل كاملا على الوجه المطلوب منه يعطى أجره كاملا، الثاني يعمل العمل لكن على غير وجهه المطلوب منه بحيث يخل بالشروط المتفق عليه أو المتفق عليها بينهما، فيخالف ما تشارط عليه، فهذا لا يستحق أجره، لا يستحق العوض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلمون على شروطهم، فمن وفى وفي له، أي من أدى ما طلب منه أعطي أجره، ومن خالف الشرط الذي اشترط عليه تولى أمره، أما العوض فليس له ذلك للحديث المذكور. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ما هو آخر ما مر معنا عندك؟ ارفع صوتك. ما هي القاعدة الفقهية؟ هاتي لفظها صيغتها. قد استحق ما له على الأرض. إذن هو نفس البيت، لا أتي بصيغة غير منظومة. هات من أتى بما وجب عليه استحق ما له عليه، هكذا. طيب، وذكرنا أن هناك حالات لهذه الأعمال التي يترتب عليها الجزاء والثواب، قسم في جانب العبادات وقسم في جانب المعاملات. فالذي في جانب العبادات عندك يا حسن، في جانب العبادات ماذا عنها؟ طيب عند جبرائيل، التي في جانب العبادات هناك تفصيل في ذكرها، إن كانت إن أتى بالعبادة كاملة استحق الثواب أو نال الثواب كاملا، نال الثواب كاملا. عندك يا محمد، وإن أتى بالعبادة ناقصة، قد يكون العمل مجزئا ومثابا عليه. نعم، إذا أتى بشروطها وواجباتها. طيب، والثاني، وقد يكون العمل مجزئا غير مثاب عليه، مثاله مثل الصوم في حق من لم يدع قول الزور والعمل به، أجزأ لكنه لا يثاب عليه. طيب، وقد يكون مثابا عليه غير مجزئ، مثاله من أخرج صدقة الفطر بعد صلاة العيد. في جانب المعاملات يا أحمد، إما أن يأتي بالعمل كاملا على الوجه المطلوب منه فيستحق الأجر كاملا. ما الدليل؟ طيب، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. بقي هناك دليل أصرح منه، طيب ما هو الذي ذكر؟ استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. نعم، فاستوفى منه ولم يعطه أجره. إذن إذا حصل الاستيفاء في العمل أتى بالعمل كاملا وعلى الوجه المطلوب نال حقه وأجرته كاملة. الحالة الثانية عندك يا بترب، أن يعمل العمل لكن على غير الوجه المطلوب، فهذا لا يستحق الأجر. لماذا؟ لاختلال الشرط بينه وبين صاحبه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلمون على شروطهم. أما الحالة الثالثة، أن يعمل بعض ما طلب منه ولا يكمله، أن يعمل بعض ما طلب منه ولا يكمله، فإن عمل بعضه استحق بقدره. وفيه تفصيل، إن كان قد ترك العمل الذي استؤجر عليه بغير عذر، ترك العمل هو ما أكمله، تركه لغير عذر، فلا شيء له، تركه لغير عذر فلا شيء له لما ورد في الحديث فاستوفى منه فلم يعطه أجره، فقيد الوعيد باستيفاء المنفعة. ولمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم، وإن كان سبب تركه أو كان تركه للعمل لكونه لم يكمله لعذر، كما لو كان السبب في ترك العمل المستأجر نفسه، كما لو كان السبب في ترك العمل هو المستأجر نفسه، فإنه يستحق من الأجرة بحسبه إلى الوقت الذي حدد وانتهى فيه أمر الإجارة، لأن له عذر، وذلك أن المستأجر هو الذي منعه من إكمال العمل، فاستحق بقدر ما له من الأجرة. وكذلك أيضا إذا تعذر عليه إكماله بسبب أمر فوق طاقته وفوق رغبته، كمن استأجر محلا بأجرة شهرية فأغلق عنه المحل من جهة رسمية أو نحو ذلك مدة، فإنه يستحق أيضا من الأجرة بحسب ما قد عمل، بحسب ما قد عمل. هذه ثلاث حالات لا تخرج عنها المعاملات في مسألة الأجر أو الأجرة التي تكون بين متعاقدين ومتعاملين. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا حالات في المعاملات في شأن الجزاء على العمل والأجر والأجرة على ذلك. الحالة الأولى عند من؟ عندك يا سلطان. الحالة الأولى أن يعمل عملا على الوجه المطلوب، فماذا؟ كيف؟ يعطى الأجر كاملا. نعم، إذا عمل ما طلب منه كاملا على الوجه المطلوب منه فإنه يستحق أجرته، يستحق أجرته كاملة أو ناقصة؟ كاملة. ما الدليل؟ طيب ما الدليل؟ حديث أصرح منه. بلال، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم فلم يعطه أجره. نعم، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره. الحالة الثانية يا عبد الرحمن، أن يعمل عملا على غير الوجه المطلوب منه، فهذا لا يعطى من الأجرة شيئا، لا يعطى من الأجرة شيئا. طيب، نصف، يعني كما يقال فهم السؤال نصف الإجابة. الحالة الثانية أن يعمل عملا على غير الوجه المطلوب منه يعني اتفق على شيء صار عمل شيء ثاني ما اتفق عليه ولا اشترط عليه. لا يعطى شيئا متأكد؟ طيب لا يستحق العوض لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم. طيب عندك يا ناجي. فالحالة الثالثة أن يعمل عملا لكنه لا يكمله، يعمل نصف عمل، فماذا عندك؟ تعطيه أجره أو ما تعطيه؟ تقول على الله أو تعطيه على قدر عمله، هكذا ذكرنا تفصيلا مهما. أبا عبد الرحمن، طيب فيه تفصيل هات. إن ترك العمل ولم يكمله لعذر فيعطى الأجر. نعم. نعم. وإذا كان من صاحب العمل هو الذي أخر فهذا. طيب يعني ليس له عذر، ليس له عذر. يعطى بقدر ما قد عمل إذا لم يكن له عذر في عدم إكمال العمل. طيب أحسن. ذكر العلامة السعدي رحمه الله تتمة لهذا الباب، وأنه يتخرج على هذه القاعدة الفقهية، وهي أن من أدى ما وجب عليه من عمل استحق ما له على ذلك العمل، استحق ما له على ذلك العمل. يتخرج عليها مسائل كثيرة، فذكر منها الإجارة، الإجارة وهي معروفة وقد مر تفصيلها. ومن هذه المسائل التي تتخرج على هذا الباب الجعالة، وهي أن يجعل جعلا لمن يعمل له عملا وتصح لمجهول أيا كان ذلك العامل، كأن يقول مثلا من رد علي كذا فله كذا، من رد علي كذا فله كذا، من دون تحديد الشخص أو تعيينه. وهذه أيضا يندرج فيها التفصيل الذي سبق ذكره. ومن هذه المسائل التي تدخل في هذا الباب سائر الشروط التي تكون في البيع والنكاح ونحوهما، لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بجميع الشروط. إذن تكون هذه المسألة أو هذه القاعدة الفقهية محصورة في بابين أو في أمرين، في جانب العبادات وفي جانب المعاملات. والمعاملات يدخل فيها الإجارة والجعالة والبيع والنكاح وغيرها من المسائل، على التفصيل الذي ذكرناه بالثلاث الحالات، وكذلك في شأن العبادات على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.